القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي في الألم، بيكون دوايا في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي في الألم، بيكون دوايا في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، ودي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. حبني وطرب جناحاتي، لأجلنا فرح تلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. الآن عليها قوي يا طلال. كان ممكن أقتنع بالكلام ده من غير ما أشوفها، لكن بعد ما عرفتها وقعدت معها عرفت إنها ذكية ومثقفة ولماحة وقوية، ما تخافش عليها. اسألني أنا على أمل. اللي بتقوله ده هو الوش اللي مصدره للناس، لكن من جوه قلبها قلب طفلة صغيرة. لكن أمل مو طفلة صغيرة يا ريم. أمل في مصر لوحدها، يعني في نفس الظروف اللي كانت فيها ماما بعد وفاة بابا، قبل ما تضعف قدام عرض شحاتة للجواز، ووافقت لمجرد انها تلاقي لها سند وظهر في الدنيا. خايفة برضو امل تضعف قدام اي راجل زي شحاتة وتقبل عرضه لمجرد انها تلاقي لها سند وظهر. قدرك متخافي على امل؟ امل اذكى من جدي. امل في دوامة، دوامة كبيرة، ومحدش حاسس بيها غير انا يا طلال. زعلانة مني؟ الحق عليا اللي جايبالك شغلانة زي دي. هي دي برضو اسمها شغلانة يا هند؟ ده انت هتكسبي ذهب، موديل اعلانات، يعني شهرة، فلوس، اضواء. يا ستي انا مش عايزة ده كله، انا عايزة شغلانة مستقرة ثابتة. يا امل ما تحنيش لايام الفقر، ده انت هتاخدي في الاعلان الواحد اكتر من 5000 جنيه. ايه كم؟ 5000 جنيه. يا ريتني انا كنت حلوه ومقطقطه كده زيك، ما كنتش بطلت شغل. ها قلتي ايه؟ 5000 جنيه. يا نهار ابيض. طب هو مش شوكه بيده مديني مهله افكر يعني؟ ايوه طبعا. طيب هفكر بقى. حياتك الباقية. هو الله يرحمه توفى امتى؟ من كام يوم كده. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه. يظهر مكتوب عليهم يربونا ويكبرونا ونتغرب عنهم، ويموتوا حتى من غير ما نكفنهم وندفنهم بإيدينا. ما أنا قلت لك ارجع يا عادل، وأكيد والدك كان محتاج لك جنبه. أنا كمان يا عادل، أنا لسه لغاية دلوقتي محتاجة لك جنبي. عادل أنا تايهة من غيرك يا عادل. أرجوك ترجع، أرجوك. عشان ما نفضلش نندم على كل يوم واحنا بعيد عن بعض نندم على حاجة جديدة. ارجع يا عادل، لو ما كانش عشان خاطري يبقى حتى عشان خاطر نفسك. امل، ما تتصوريش ان وفاة ابويا هتخليني اضعف. اللي في دماغي لازم انفذه. وانا نفسي اعرف ايه اللي في دماغك بالظبط. اني ما اخسرش حاجة، وعشان ما اخسرش حاجة لازم يبقى في ايدي كل حاجة. بس انت كده فعلا بتخسر كل حاجة يا عادل. بيتهيألك. لا مش بيتهيألي، انت فعلا بتخسر. على الاقل بتخسرني انا، طول ما انت بعيد عني انا بضيع منك يا عادل، بضيع منك. ارجوك تفهمني يا عادل، انا محتاجة لك، محتاجة لك قوي. والاخر مرة هقولها لك، انا محتاجاك يا عادل، محتاجة لك قوي. شوكت بيه، انا موافقة. هايل، كده بقى انت فكرت صح. انا اصلي الحقيقة يعني بصراحة محتاجة فرصة الشغل دي. اسمعي يا امل، انا مش عايزك تقلقي، عايزك تبقي مطمنة. احنا طبعا في الاول هنضربك ونأهلك تماما للعمل. مش معقول بقى بعد كل ده اننا نشتغل معاك اعلان واحد ولا اتنين ونسيبك تمشي. امال يعني نظام الشغل هيبقى ازاي يعني؟ انت هتبقي مدير لحملة اعلانات لمنتج معين، يعني مسحوق، شركة مياه غازية، شبكة محمول، حاجات زي كده. والحملة دي بقى هتبقى من 15 ل 20 اعلان موزعين على طول السنة. التعاقد معاك هيبقى على اساس ده، شغل لمدة سنة، وخلال السنة لازم تبقي متفرغة لينا تماما. يا خبر، ده انا كده هضطر اسيب دراستي تاني. صدقيني يا امل، بعد سنة واحدة من الشغل معانا مش هتلاحقي على العروض اللي هتجيلك بعد كده. يا سنة واحدة بس؟ بالنسبة بقى للماديات، في عندنا نظامين. النظام الاول ان احنا هندفع لك عن كل اعلان، او نتفق على مبلغ معين للحملة كلها تاخديهم على اقساط خلال السنة. ايه يا امل، سرحت في ايه؟ نمضي العقد؟ ليه بس مش ممكن يا ريم؟ الله، تسيب دراستك تاني والمرة دي كمان برغبتك؟ انا لازم اشتغل يا ريم، الشغل هو اللي هيقويني، هو اللي هيديني مكانة في المجتمع، الشغل هو اللي هيسند ظهري. ارجوكي تفهميني يا ريم. Brother, whatever you're on. عملية دي مهمة. استنى، مبروك، مش وقته. استنى ايه؟ انا بكلمك في الشغل تقول لي استنى. استنى بقى، ايه ده؟ شوية هنا في قريتنا. في ايه؟ مالك؟ ايه اللي شدك للتلفزيون او كده؟ الجمال. بس كويس، مش عارف اللي انا شايفه. الراحة والمتعة، لا تحرم نفسك من كل هذه المميزات. تعالى تعالى الينا، فنحن في انتظارك. جامدة صح؟ جامدة جدا. ده النوع ده ما وردش عندك ابدا. بقولك ايه، تشوف لي الاعلان ده تبع وكالة ايه؟ الا دي وكالة صاحبك شوكت اللي انت عامل معاه مشاكل. انا عامل مع شوكت مشاكل؟ ده اخويا، ده حبيبي. ده مشاكل ايه يا عم؟ ربنا ما يجيب مشاكل. حبيبي شوكت، تتصلي بشوكت حالا. يلا يلا. انا مش قادر افهم بجد بقى يا هند، شوكت بيه بعت لي ليه النهارده ولا في تصوير ولا في اي حاجه؟ انا ما اعرفش، هو قال لي تروحي تجيبي امل وتيجي حالا. طب بس قولي لي اي حاجه. طيب ما اعرفش. اهلا اهلا اهلا يا امل، اتفضلي. اهلا بيك يا استاذ شوكت، خير؟ في ايه؟ الله، ما تقلقيش، مالك مخضوضة كده ليه؟ اصل بصراحة يعني يا شوكت بيه، الطريقة اللي حضرتك بعتت هند عشان تجيبني بيها دي عاملة زي طريقة استدعاء النيابة للمتهمين يعني. ما هو انت فعلا متهمة. ايه؟ متهمة؟ متهمة بايه؟ متهمة بالسرقة، بالخطف. سرقة ايه وخطف ايه يا شوكت بيه؟ ما تخافيش، سرقة عقول الناس، خطف انتباههم، الاستيلاء على قلوبهم. شوكت بيه حضرتك بتقول ايه؟ حملة الاعلانات نجحت يا امل، نجحت نجاح رائع. يا خبر، سيبت ركب يا شوكت بيه. معقولة تقوم تعمل فيا كده برضو؟ أنا ما بحبش المفاجآت اللي من النوع ده. طب خلاص ما تزعليش. برضو الحقيقة أنا مش فاهمة حضرتك دلوقتي بعتلي ليه. يا أمل، أمل تعالي. أيوة شوكت بيه. تعال عرفك، محمد بيه الحناطي، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العقاري. أهلا يا فندم. أهلا يا أمل هاني، لينا شرف انك تكوني نجمة حملتنا الاعلانية الجديدة عن البرج السكني العملاق اللي حنبنيه في اسكندرية. الف مبروك مقدما يا فندم، انا اللي ليا الشرف اني اعمل الحملة دي. خلاص يبقى نمضي عقد الحملة الجديدة الليلة. مدام امل موافقة مفيش مانع. اكيد طبعا موافقة. طبعا يا فندم، طبعا موافقة. وطبعا وجدي بيه صباغ مدير الاعلانات بالشركة موافق. طبعا طبعا، الناس في مصر كلها كانت بتتكلم عن اعلانات الحملة، والفضل للوش البشوش الجميل ده. متشكرة قوي يا وجدي بيه، متشكرة قوي. انت مالك مكسوفة كده ليه؟ لا مش مكسوفة ولا حاجة، بس أصلي بصراحة مش متعودة على جو الحفلات دي. ما انت لازم تتعودي، انت خلاص بقيتي شخصية عامة. اما انك صحيح وحش قوي يا شوكت. اهلا اهلا صلاح السويسي، ازيك يا راجل؟ بقى يا راجل يبقى معاك القمر ده كله، واتعرف على كل الموجودين في الحفله الا انا، مش واجب برضه تعرف عليا. يا سلام، بس كده اعرفك يا سيدي دي. لا لا لا لا خلاص بقى، وقتك كده انتهى، سيبني بقى انا وهي واحنا هنتعرف على بعض بطريقتي انا كده اهو. طيب عن اذنك. شوكت تسمحي لي بالرقصه دي؟ كبرياء امرأة، عن قصة المرأة النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشية باتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة تشوف خدتي، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدت وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، في أشواك قرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايف، نظرتي تشوف من عينيك، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بإيديك، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشوان، المخرج علي عبد العال.